السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن ما زلنا في الباب الأول، ألا وهو العقيدة. العقيدة، ما العقيدة؟ العقيدة يا عبد الله، يا أمة الله، أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن لقاء الله حق، وما يتم في ذلك اليوم من حساب دقيق وجزاء كامل على الأعمال في هذه الحياة، إما بالجنة دار السلام أو بالنار دار البوار. أن تصدق الله في كل ما أخبرك به من شأن الغيب والشهادة، وأن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الغيب والشهادة. هذه العقيدة بمثابة الروح للإنسان، صاحبها حي يسمع ويبصر، يعي ويفهم، يعطي وياخذ لكمال حياته، وفاقدها ميت. ولهذا لا يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا رباط، لأنه ميت. حقا المؤمن الحق حي يؤمر وينهى فيستجيب، والكافر ميت لا يستجيب لنداء الرحمن ولا يقبل على الخير والصالحات، وذلك لموته. هذه العقيدة مبناها، أركانها، دعائمها، أسسها التي تقوم عليها ستة. من أنكر ركنا منها فهو كافر، ميت غير حي. هذه الأركان بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، إذ سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ذي أركان الإيمان الستة، وهي مذكورة في سورة البقرة، خمسة منها والسادس في سورة القمر، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، إذ قال تعالى من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ودرسنا هذه الأركان ونحن مع أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وسبحان الله القائل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء، فهناك أولياء لله وهناك أولياء للشيطان. وسبق أن عرفنا أولياء الرحمن وبقيت بقية عنهم فإليكموها تأملوها. قال ثالثا من أدلة وجود أولياء الله، قال ما ورد أو ما رواه آلاف العلماء وشاهدوه من أولياء وكرامات لهم تفوق الحصر والعد. ومن ذلك ما رواه، وذلك ما روي أن الملائكة تسلم، أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه. أية كرامة أعظم من هذه؟ الملائكة تسلم على عمران بن حصين في المسجد، وأن سلمان الفارسي وأبا الدرداء رضي الله عنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها وهم يسمعان. كرامة أولياء الله. وأن خبيبا رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة فكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة من عنب. وأن البراء بن عازب رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله في شيء استجاب الله له، حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن يمكن المسلمين من رقاب المشركين وأن يكون أول شهيد في المعركة فكان كما طلب، أقسم على الله فأضره. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فإذا به يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يوجه قائد معركة يقال له سارية، فسمع سارية صوته وانحاز بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم وانهزام أعدائهم من المشركين. ورجع سارية فأخبر عمر والصحابة بما سمع من صوت عمر رضي الله عنه. ذي كرامات أولياء الله في الدنيا وفي الآخرة لا تسأل. قال وأن العلاء ابن الحضرم رضي الله عنه كان يقول في دعائه يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم فيستجاب له. هذه وضعت بين أيديكم وإن شاء الله أن تمر بنا سنون ما علمناها، ولكن من الليلة إن شاء الله مفتاح دار الكرامة عندكم. عرفتم؟ يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم، ناديه بهذا النداء بهذه الأسماء الحسنى واسأل حاجتك يستجاب لك. أو ما فهمتم؟ أليس الله العليم؟ أليس الله الحكيم؟ أليس الله العلي؟ أليس الله العظيم؟ فهذا الصاحب يدعو بهذا الدعاء يا علي يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم فيستجاب له. قال وأن العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول في دعائه يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم فيستجاب له، حتى إنه خاض البحر بسرية معه فلم تنبل سروج خيولهم. دخلوا البحر الأحمر أو الخليج وانبلت سروج خيولهم ويمشون في الماء بهذه الدعوة، ما أنتم في حاجة إليها. والله لو أننا أحياء ثم سمعنا هذا وما فهمناه أو ما علمناه لم تسمحوا لي أن نخرج من مكاني حتى نبينه. عرفتم بما تدعون ربكم فيستجاب لكم. يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم، اطلب بعد ذلك ما تطلب. هذا الصاحب الجليل يقود سرية، دخلوا الجيش، دخلوا بجيش في البحر فدعا بهذا الدعاء فخاضوا البحر فلم يصل الماء إلى سروجهم واجتازوا. أية كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ عمر على المنبر يخطب في المدينة ويقول يا ساري الجبل، فيسمعه القائد للمعركة بعيد عن المدينة بآلاف الأميال ويبعد جيشه من المعركة وينحاز إلى جبل فينجو ويسعد، ويأتي فيخبر عمر فيقول ما قلت أنا ما أدري، جرى على لساني فقلت. قال وأن الحسن البصري رحمه الله دعا الله على رجل كان يؤذيه فخر ميتا في الحال. الحسن البصري من سادات التابعين من أحفاد الصحابة، يؤذيه رجل ويؤذيه يؤذيه فدعا الله عليه فمات على الفور. كرامة هذه وإلا لا؟ من أصحابها؟ أولياء الله. وأن رجلا من النخع كان له حمار فمات له في طريق سفره، فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا الله له حمارا وحمل عليه متاعه. كرامات الأولياء إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحصى والتي شاهدها آلاف الناس بل ملايين البشر من المسلمين. هؤلاء هم أولياء الله، تريدون أن تكونوا مثلهم أو لا حاجة لكم؟ اتق الله يا شيخ، كيف تقول لا حاجة لنا؟ وهل لنا حاجة أو بغية في الحياة إلا أن يرضى الله عنا؟ إذن اسمعوا واو. أولا اعرفوا تعلموا ما يحب الله من عقائد وأعمال وأقوال وصفات وذوات وصفات وذوات، واعملوها إيمانا واحتسابا لله. واعرفوا واعلموا ما يكره الله ويبغض الله من عقائد فاسدة وأقوال سيئة وأعمال غير صالحة وصفات مذمومة وذوات مكروهة، واتركوها وتجنبوها تأخذون الصك صك الولاية. والخلاصة أحبوا ما أحب الله واكرهوا ما يكره الله، أنتم أولياء الله. أحبوا ما يحب الله واكرهوا ما يكره الله، أنتم أولياء. إذ كونك تحب ما أحب الله وتكره ما يكره الله آمنت بالله واتقيته، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون. مرة ثانية، لا بد من معرفة ما يحب الله. كيف نصل إلى ذلك يا شيخ؟ نقرأ كتابه ونسمع حديث رسوله. نعرف، أنا ما أفقه ولا أسمع الحديث، اسأل أهل العلم، ائتي عالم في بيتي قل له قل لي يرحمك الله ما الذي يحب ربي من الكلام حتى أقوله. يعلمك. ما الذي يكره ربي من الكلام يعلمك فتكره ما يكره الله. أما الخمول أما الضياع أما عدم الالتباس فالمصير والعياذ بالله شؤم المصير. بدل أن نكون أولياء الله نصبح أولياء الشيطان. والآن مع أولياء الشيطان والعياذ بالله اعرفوهم. قال كما يؤمن المسلم بأن للشيطان من الناس أولياء استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله أولئك هم الفاسقون. وسول لهم الشر وأملى لهم الباطل فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مسخرون ولأوامره مطيعون. يغريهم بالشر ويستهويهم إلى الفساد بالتزيين حتى عرف لهم المنكر فعرفوا ونكر لهم المعروف فأنكروه فكانوا ضد أولياء الله وحربا عليهم وعلى النقيض منهم. أولئك والوا الله وهؤلاء عادلوه. أولئك أحبوا الله وأرضوه وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوه فعليهم لعنة الله وغضبه. ولو ظهرت على أيديهم الخوارق كأمطار في السماء أو مشوا على سطح الماء إذ ليس ذلك إلا استدراجا من الله لمن عاداه أو عون من الشيطان لمن والاه. وذلك للأدلة الآتية فاسمعوا أدلة هذه الحقيقة. أولا إخباره تعالى عنهم في قوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا أولياؤهم من الشياطين يخرجونهم من الإسلام إلى ظلمات الكفر يخرجونهم من الصالحات إلى الطالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد قطعا. من مات ونفسه خبيثة منتنة ملوثة بأوضار الذنوب والآثام أنى له أن يكون من أهل الجنة؟ ما يكون إلا من أهل النار. وفي قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون انتبهوا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الإنس وإلى لا أوليائهم منين؟ من الإنس. ولماذا يوحون إليهم؟ ليجادلوكم يا أيها المؤمنون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا في عرصات القيامة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أخذتم منهم أكبر عدد. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض انتفعوا بنا وانتفعنا بهم لأن الولاية قوية وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي قوله سبحانه وتعالى ومن يعش يعمى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن ما ذكر الرحمن القرآن الكريم وعبادة الله نقيض له شيطانا فهو له قرين ملازم له وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أولياء الشيطان يظنون أنهم مهتدون. وفي قوله تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من القائل؟ الله جل جلاله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يوالون الشيطان بماذا؟ بحبه وطاعته فيما يأمر به وينهى عنه، ولا يأمر إلا بالشر ولا ينهى إلا عن الخير. وفي قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وفي قوله وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ماضيهم ومستقبلهم. وفي قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذه الآيات القرآنية تثبت ماذا؟ أن للشيطان أولياء وهم أعداء الله ورسوله والمؤمنين. ثانيا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لما رأى نجما قد رمي به فاستنار النجم، قال مخاطبا أصحابه ما كنتم تقولون لمثل هذه في الجاهلية إذا رأيتم نجما هكذا في السماء؟ قالوا كنا نقول يا موسى عظيم أو يولد عظيم. فقال إنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبروهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون عليه، الكلمة يزيد على 99 أخرى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان فقال ليس بشيء، فقالوا نعم إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال تلك الكلمة من الحق يختطفها الجن فيقعها في أذن وليه فيجعلون منها 100 كذبة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، ما من واحد منا إلا وقد وكل به شيطان خاص إما أن ينتصر عليه أو ينهزم. وفي قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فضيقوا عليه مجاريه بالصوم. معاشر المستمعين، عرفتم أولياء الرحمن؟ قولوا اللهم اجعلنا منهم. هيا نتعلم ما يحب الله وما يكره، فنحب ما يحب ونكره ما يكره، والله ما نصبح إلا أولياء الله. وهيا بنا نبغض ما يحب الشيطان ويدعو إليه ونرفضه ونبتعد عنه، ما نمسي إلا ونحن أولياء الله. وخلاصة القول يا معاشر المستمعين والمستمعات، إن لله أولياء وإن للشيطان أولياء، وأنتم مخيرون بين أن تكون أولياء للرحمن أولياء للشيطان. أولياء الرحمن أهل طاعته ومحبته منازلهم في السماء، وأولياء الشيطان أهل طاعته ومحبته منازلهم في دركات الجحيم والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا وأثابكم. والآن مع بعض الأسئلة. يقول السائل يوجد بعض المسلمين يتمسحون في الجدار بداخل الروضة وفي الخارج، فانصح لنا بارك الله فيكم. السائل يقول يوجد بعض المسلمين يتمسحون بجدران الروضة وبجدران المسجد حتى من خارج المسجد، فما الحكم؟ هل هذا جائز؟ هل هذا ينتفع به؟ هل هذا ترفع درجاتهم به؟ هل هذا يستجيب الله دعاهم به أم ماذا؟ الجواب أبناء والأحباب، لا نتمسح إلا بالحجر الأسود والركن اليماني فقط، لا ضريح ولا قبر ولا شباك ولا باب ولا نعل ولا ثوب ولا ولا ولا، ما عندنا ما نتمسح به إلا الركن اليماني، نضع يدنا هكذا عليه فقط نلمسه، وركن والحجر الأسود نقبله إن استطعنا، ما استطعنا نضع يدي عليه وأقبلها، ما استطعت نشير إليه، ما عدا ذلك فهو ضلال ناتج عن الجهل، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، ما جلسوا في حلق العلم، ما سأل علماء، ما وجد علماء في ديارهم، فهم يتخبطون في حيرتهم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هذه الكرامات العظيمة التي مرت بنا لأولياء الرحمن، ألا تجيز لنا التوسل بهم عند الله؟ سائل يقول: لقد سمعنا أن لأولياء الله كرامات، فهل يجوز لنا أن نتوسل بهم إلى ربنا؟ الجواب: يجوز، لكن كيف تتوسل بهم؟ قل لي كيف نتوسل؟ التوسل ما هو كلمة، يجوز أن تتوسل بأولياء الله إلى الله، لكن كيف تتوسل؟ أولا إذا كانوا أمواتا، التوسل إلى الله تعالى بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، بهذا توسلت بهم إلى الله، لأنهم ماتوا وانقطع عملهم وهم في حاجة إليك أنت لتسأل الله لهم المغفرة والرحمة وعلو الدرجة والمقام العالي. أولياء الله تتقرب بحبهم إلى الله فتدعو لهم وتستغفر لهم وتترحم عليهم، يحبك الله لأنهم أولياءه. هذا الذي نتوسل به إلى الله بأولياء الله الموتى، لأننا نعكف على قبورهم ونحلف بهم ونناديهم ونستغيث بهم، فهذا والله كله من الشرك والعياذ بالله، ولا وجود له في دين الله. أما كيف نتوسل بهم وهم أحياء؟ نتوسل بهم، نكرمهم، نعزهم، نحترمهم، نطلب منهم أن يدعو لنا، أن يستغفروا لنا، بهذا توسلنا إلى الله بهم. أولياء نحبهم بحب الله، نكرمهم لإكرام الله لهم، نعزهم، نطيعهم في المعروف، هذه وسيلتنا إلى الله بهم، لا أننا نقبل أقدامهم ونلبس ثيابهم. أرجو أن يكون المستمعون والمستمعات فهموا هذه القضية، هذه ذات قيمة. أعيد القول: هل يجوز لنا أن نتوسل بأولياء الله؟ الجواب: نعم نعم نعم. والسؤال: كيف نتوسل؟ اذهبوا إلى العلماء واسألوهم، قولوا كيف نتوسل بأولياء الله يعلموكم. أما أنك من نفسك تخترع وسيلة وتقول هذه وسيلة وإذا بها حرام وباطل، هذا شأن الجهل وظلمة النفس. نتوسل بأولياء الله الأموات بالدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، إنهم في حاجة إلينا لأن عملهم انقطع ونحن إخوانهم وأولياء الله مثلهم، فندعو لهم ونستغفر لهم ونترحم عليهم ونسأل الله بذلك، وهي نعم الوسيلة. الأحياء وأنتم كلكم أولياء الله، كيف نتوسل بكم إلى الله؟ نحبكم، ننصركم، نساعدكم ما استطعنا، ندفع الأذى عنكم، نبعد البغضاء عنكم، ذي وسيلتنا إلى الله بكم. عدونا الثالوث الأسود قلب القضية، جعل الوسيلة بالأموات عبادتهم لكفرنا ونشرك بالله، وجعل الوسيلة الأحياء ما هي؟ سبهم وشتمهم ولعنهم والعياذ بالله. من مكر بنا هذه المكرة؟ قولوا الثالوث الأسود. يا شيخ ما سمعنا بهذا، اسمع الآن. المجوسية واليهودية والصليبية تعاونوا في القرون الأولى على إطفاء نور الله، ومن ثم وضعوا لنا البدع والضلالات، قسمونا شتتونا مذاهب وطوائف وديارا وأقلاما، حتى باركنا كالبعير فركبوا على ظهورنا. عرفتموهم ولا لا؟ المجوس أصحاب دين يريدون أن ينتصر دينهم، اليهود أصحاب دين ودنيا يريدون أن ينتصروا، النصارى كذلك. إذن من هو العدو في وجوههم؟ واحد، الإسلام والمسلمون. هيا نتعاون على ضربه، وقد تعاونوا من القرن الأول وهم يضربون وانتصروا، لأننا مددنا أعناقنا وسكتنا ما بكينا ولا عرفنا الطريق. فإذا بنا مذاهب متعددة وطرق شتى، وإذا بنا دويلات، وإذا بنا أحزاب وجماعات، في حين أننا بالأمس نقرأ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تقام في بعض البلاد ولائمة تسمى بالوعدة أو الوعدة، يقولون أنها لولي صالح في كل عام، فما رأي الشرع في ذلك؟ يقول السائل: يوجد في بعض بلادنا الإسلامية ما يعرف بالوعدة والفصيح العيدة، وعد لسيد فلان: يا سيد فلان، إذا ولدت امرأتي في عافية نذبح لك شاء، وعد، ولدت وعافها الله تذبح. يا سيدي فلان، يا فلان، إذا عاد ولدي في خير وعافية ولم يصبه سوء أنا أذبح لك كبشا أو أتصدق بكذا. هذا هكذا كفر وشرك بالله. أقبلوا على غير الله بقلوبهم ووجوههم وألسنتهم وقالوا يا فلان، هذا هو الكفر بعينه. وما الحامل على ذلك؟ الجهل، ما عرفوا، ما علموا، ما علمناهم، ما عرفناهم. تعيش أمم في القرى والمدن مئات السنين ما اجتمعوا اجتماعا كهذا ولا سألوا ولا عرفوا، كيف يعرفون الله؟ مستحيل. من أين لهم؟ يقلد بعضهم بعضا فيصبحون ينذرون للأولياء أموات، بدل أن ينذر للرحمن عز وجل ينذرون لعباده. هذا من الشرك الأكبر، من رآه فليقاومه حتى يرد إخوانه إلى الطريق المستقيم، وإلا يموتون مشركين. ومن مات على هذا الشرك مصيره معروف. واقرأوا إن شئتم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك اسمعوا الله يقول الرسول من باب إياك أعني واسمع يا جارة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما هو الشرك؟ أن ندعو غير الله، أن ننذر لغير الله، أن نغير الله، أن نقبل بقول موجين على مخلوق من المخلوقات، نتقرب إليه ونترك الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة. سائل يسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة. أعطونيها. هذه هي. ومع الأسف وجدناها عند ولي من أولياء الله فلا ندري ما بلغه العلم أو نسأل الله العافية. المسبحة آلة التسبيح. المسبحة آلة وإلا لا؟ آلة للتسبيح كالقلم آلة للكتابة. فالمسبحة فيها ثلاثة عيوب أو أربعة، إن سلمت من العيوب جاز استعمالها، ما سلمت حرم استعمالها. ما هذه العيوب؟ أولا انظر إلى شكل الصليب، حبتان متقابلتان يمثلان شكل صليب. وإن قلت وإن كان شكل صليب، أقول لك لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا وجد شكل صليب في ثوب والله ينقضه بأسنانه. إذا وجد شكل صليب في ثوب مصنوع في بلاد الروم ماذا يصنع؟ بأسنانه ينقض ذاك الصليب، وأنت مصر تنقض هذه وتنزحها وتقول حب الله ورسوله. فالذي يحمل هذا الصليب كالذي يعلقه في عنقه افترى على الله وشارك النصارى في كفرهم، ولو كان يعلم ذلك لكفر، لكنهم ما يعرفون لا يعلمون. هذا عيب وإلا لا؟ ثانيا يحلفون بأحق هذه، أحق هذه جعلوها إلها يقسمون به ويحلفون وإلا لا؟ ما سمع يقول حق هذه؟ هل يجوز الحلف بغير الله؟ فالذي يحلف بمسبحة حلف بغير الله أشرك وكفر، والرسول هو القائل فقد أشرك وكفر. لا يعظم تعظيم الأيمان إلا الله عز وجل، والله وبالله. أما حق هذه وحق سيدي فلان والله لا شرك. واستغفروا لمن مات منا. فلا يصح أبدا الحلف بها كما لا يحلف أبدا إلا بالله تعالى، لا بالرسول ولا بالكتاب ولا ولا ولا ولا يحلف بالله عز وجل فقط. ثالثا من عيوبها أنه يعلقها في عنقه أو يدليها بين الناس، شاهدون انظروا إلي إنني من الذاكرين، وهذا من الرياء في العبادة. والنوافل يجب أن تخفى وتستر ولا يعلن إلا عن الفرائض فقط. النوافل في البيت في البيوت أفضل من المساجد. هذا مسجد رسول الله، ركعتان في بيتك أفضل منهما في مسجد الرسول. لماذا؟ لأن النافلة يستحب سترها عن أعين الناس، وهذا يعلقها في عنقه ويدليها أمام الناس. انظر إلي إنني من الذاكرين، رياء وإلا لا؟ أليس بيا من الشرك والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عيب ثالث ولا رابع؟ الرابع هو أنه يدعي أنه يذكر كيف حالكم أنتم كذا، أمي كذا كذا كذا كذا، يعد هذا ذكر هذا ويتحدث ماذا أكلتم اليوم، كيف جئتم، كيف حالكم. هذا عبث، هذا العيب الرابع وإلا لا؟ إن سلمت المسبحة من هذه العيوب الأربعة جاز استعمالها. إذا كان لك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تعده بها، أخرجها من جيبك أو من تحت فراشك وعد وردك بها ورجعها. هذا شرط أن لا يوجد بها هذا الصليب أولا، ولا حلف بها ولا مراءاة للناس بها، وإنما عند الحاجة إليها. الإنسان قد ينام وخاصة عند النوم إذا ما يعدد بها العدد يضيع كذا، فنحن نتخذها عند النوم بالذات، عندنا أوراد عند النوم كذا ولا لا؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد بها. عرفتم حكمها؟ كم عيب فيها؟ أربعة. إذا نجت من هذه العيوب آلة كالقلم تكتب به ما شئت، كالملعقة تأكل بها، كالآلة تعد بها وإلا لا؟ ما في آلات حاسبة؟ هذه الآلة الحاسبة تعبدها مع الله، تحلب بها. انزع هذا ولا يبيت عندك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم صلاة الفرد خلف الصف؟ السائل يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، أي وراء الصف؟ الجواب: إذا تعمد أن لا يصلي مع الصف لأن لباسه نظيفا ومكانه عالي، ما يدي جني جي ينضم إلى فقراء ومساكين، وصلى وراءه صلاة باطلة وهو من الهالكين. عرفتم؟ أما إذا لم يجد مكانا في الصف، وجد الصفوف متراصة، فليقف وراءهم وليصلي. فإذا جاء أخ ضم إليه بها ونعمت، ما جاء أحد صلاته صحيحة. والرسول يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لولا هذا الحديث لرأينا كثير من إخواننا المتكبرين مثلي، أستغفر الله، أنهم ما يصلون في الصفوف. هذا يحافظ على ثيابه، هذا ما يشم رائحة كريهة، كل واحد يصلي وحده. لكن قطع الرسول الطريقة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يبقى العذر: ما وجدته، الصفوف متراصة، حاولت ندخل ما وجدت، صلي حيث شئت. ما فهمت، ما سمعنا كلامك. يكتبه إن شاء الله. سجل هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لي زوجتان، واحدة في فرنسا والأخرى في المغرب، وأقضي مع التي في فرنسا وقتا أطول، فهل هذا جائز بالنسبة لي؟ سائل يقول: لي زوجتان، إحداهما في بلادنا العربية والثانية في بلاد أوروبا، أقضي مع التي في أوروبا أطول زمن وأقضي مع الأخرى أقصر زمن، ماذا عليه؟ إذا التي في المغرب سامحت لك ورضيت بغيابك وما أنكرت عليك، لا بأس عليك. وإن هي قالت لا، إما وإما، فأنت إما تطلق وإما ترجع، أنت بين اثنين. فإن هي تنازلت لأنك تعمل على أولادها وتوفر لها طعامها، شرابه وتصبر وقالت ما عندي مانع فلا بأس. وإذا قالت حقي إذا 10 أشهر في فرنسا 10 في المغرب، أسبوع في المشرق أسبوع في المغرب، العدل العدل العدل. فإن كان هناك من تتنازل لها ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أعمل في فرنسا في أشجار العنب والتي تستعمل أو يستعمل بها الخمر أو يصنع بها الخمر، فهل يجوز لي أن أعمل في زراعة هذا العنب؟ يقول أعمل في فرنسا في خدمة أشجار العنب التي ينتجون منها الخمر، فهل يجوز لي أن أعمل في هذه المسألة؟ هذه المسألة نقول فيها باجتهاد، فإن وفقنا فالحمد لله، وإن لم نوفق فنستغفر الله. ما هذه القضية؟ عامل يعمل في فرنسا أو في إيطاليا أو إسبانيا في مطعم، صاحب المطعم يقدم الخمر لمن يأكل وإلا لا، يطبخ لحم الخنزير والميتة وإلا لا، فلاح في مزرعة في أوروبا يجمعون العنب ليصنعوا منه الخمر، هو يعمل أو ما يعمل يعمل. فنقول إذا يا صاحب المقهى أو المطعم إذا جاء مسلم ليأكل انصح له وقل له أنا أخوك هذا اللحم ميت ما تأكل، أو هذا لحم خنزير ما تأكل. جاء الشراب قل له يا مسلم هذه خمر محرمة عليك، الكفار يشربون لا أما أنت لا يجوز لك، فتؤدي واجب النصيحة، وحينئذ لا يضرك أن تعمل بأجرة ما أنت تعمل في سبيلهم ولكن من أجل الحصول على معاشك فلا حرج. ومع هذا لو وجدت عملا غير هذا لكان خيرا لك وأفضل. وثانيا الذين يعيشون في بلاد الكفر أوروبا أو أمريكا أو اليابان لا يحل لهم البقاء بين الكافرين إلا بشرط. ما هذا الشرط؟ هو أن ينووا ببقائهم في تلك البلاد نشر دعوة الإسلام، أن ينشر الإسلام بسلوكهم وبقولهم، فيستقيمون على عبادة الله عقيدة وعبادة آداب وأخلاق، فيجذبون الكافرين إليهم ويقلدونهم ويصبحون إذا قال أحدهم لكافر كلمة يرضى بها ويقبل عليها. أما أن يعيشوا فسق فجرا الخمر والزنا والباطل والشر والله لا يحل لهم بالبقاء ولا 24 ساعة إذا كانوا مؤمنين. فلا بد من نية المرابطة في سبيل الله ما دام قد أوجدنا الله هناك وأصبحنا بين كافرين، فهيا نصحح نيتنا بأننا مرابطون في سبيل الله لنشر دعوة لا إله إلا الله. فهمتم هذا؟ أعيد القول، لا يحل، الرسول هو القائل ما أنا، لا تتراءى نارهما، يجب أن يبعد المسلم عن الكافر حتى ما يرى ناره على أميال. لكن وجدنا أنفسنا بحكم الاستعمار في ديار الكفر، هيا نغير من وضعنا بسم الله. ماذا نريد؟ نريد أن نكون مرابطين في سبيل أفضل من سكان المدينة ومكة. كيف نصنع؟ نصح عقيدتنا، نطهر قلوبنا من الخرافة والضلال، ونفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونقول المعروف وندعو إلى الخير، ونيتنا نشر الإسلام بين المواطنين المؤمنين والكافرين، حينئذ نحن مرابطون في سبيل الله أجرنا لا ينقضي إلى يوم القيامة، يموت وأجره باقي إلى يوم القيامة. فهمتم هذه؟ بلغوها واعملوا على نشرها إنقاذا لإخوانكم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ هل تجوز الصلاة بالنعل والحذاء والصباط واو؟ الجواب يجوز. الرسول قال: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فإن اليهود ما يصلون في نعالهم إلى اليوم، خالفوهم. فقط إذا كان المسجد في فوش غالية الثمن كهذه الزرابي ما ينبغي أن تدخل عليها بنعلك. أما إذا كان المسجد ما فيه فراش صل بنعلك أفضل ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا الشيخ الذي قام الشيخ يقول أو يسأل عن حكم الإسبال أثناء الصلاة الذي وضحتوه بالأمس. السائل الذي غضب علينا يسأل: هل الإسبال في الصلاة جائز ولا لا؟ المسبل في صلاته صلاته صحيحة، ما ترك واجبا ولا ركن من أركان الصلاة، ولا كنه يضع يدي على صدره عنده حسنات زائدة. وإذا كان يحب رسول الله حينئذ يعمل كما يحب رسول الله. قلت بالأمس: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي نافلة ووضع يده اليسرى فوق اليمنى هكذا، فجاء صلى الله عليه وسلم ونزع يده ووضعها تحت اليمنى. هذا ما يدل على أنه يحب وضع اليمين على الصدر وإلا لا؟ ومالك يروي في موطئه، وهي أصح كتاب بعد القرآن قبل أن يوجد البخاري، يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. الأنبياء كلهم هكذا، موسى وهو بين يدي الله هكذا، زكريا عيسى، كلهم يضعون أيديهم على صدورهم. والذين خرجوا عن جماعة المسلمين ونشروا هذه المذاهب معروف الأباضية لا يضعون أيديهم على صدورهم حتى لا يكونوا مع أهل السنة والجماعة، الشيعة لا يضعون أيدي على صدورهم، الزيدية كذلك. وغلط بعد المالكية من سياسة، سياسة للحكم فقط، فأرادوا أن يستقلوا في هذا الموضوع، وإلا إمامهم مالك هو الذي أمر بهذا. فلهذا أقول: إن سبلت صلاتك صحيحة، لأن وضع اليدين على الصدر ليس بواجب ولا بركن كذا، ولكن كونك تأتسي برسول الله وتحبه وتقلده خيرا لك، ما المانع؟ تتعب يعني تشقى؟ بل الراحة في وضع اليدين على الصدر. السائل يقول: ما حكم الجلوس في مجالس بعض الصوفية الذين يعيشون على البدع ولا يأخذون بهدي رسول الله وسنته؟ نقول: إذا جلست معهم ورأيت مخالفة للسنة بين لهم وأنت تبتسم، علمهم ليعلمهم الله بواسطتك فينجو. أما أنك تسكت وهم في بدعة وترضى بها شاركتهم فيها. مرة ثانية: أي مجلس لغير أهل السنة والاستقامة إن جلسته بنية تام وبالمعروف وتنهى عن المنكر فهو خير لك، وإلا ما تجلس خشية أن تصاب بنفسي البدعة والضلالة. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.